بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح الإمام مسلم، الراجح فيه الإرسال، أي أنه من مرسل محمد بن سيرين. يخبر عن نفسه أنه لم يسمع من أبي هريرة أحاديث مرفوعة إلا ثلاثة أحاديث. ذكر حديثين، قال: ونسيت الثالث. محمد بن سيرين صهر أبي هريرة تزوج بابنته. مع هذا لم يروي عنه من الأحاديث المرفوعة إلا ثلاثة أحاديث، وذكر حديثين قال: ونسيت الثالث. فهذا الحديث من الأحاديث الذي لم يسمعها من أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل يرسله ماذا؟ محمد بن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لم يسمعه من أبي هريرة الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل. وجاء من حديث أيضا أبي الدرداء، ومن حديث سلمان يروي أيضا ماذا؟ محمد بن سيرين، ولكنه لم يسمع منهما. فالحديث معل، الراجع فيه الإرسال من حديث أبي هريرة، والراجع فيه الانقطاع من حديث أبي الدرداء وحديث سلمان، فقد رواه عن أبي هريرة ولكنه لم يسمعه منه، ورواه عن أبي الدرداء في قصتهما مع سلمان، فلم يسمع لا من سلمان الفارسي ولم يسمع أيضا من أبي الدرداء. فالراجع في هذا الحديث الإرسال. لكن نتكلم على حكمه. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ذكره وما علق عليه، قال: رواه ماذا؟ مسلم، لأن هذا مختلف فيه بين قائل بأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المحدثين، وبين قائل بأنه ماذا؟ الراجح فيه الإرسال. ولهذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لم يعلق على هذا الحديث، وإنما قال: رواه الإمام مسلم عليه رحمة الله. ولكن الراجح في هذا الحديث الإرسال. فإن محمد بن سيرين عليه رحمة الله لم يسمع من الأحاديث المرفوعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أحاديث. ذكر حديثين قال: ونسيت الثالث. ومعنى ذلك أن باقي المرويات، مرويات ماذا؟ ابن سيرين، محمد بن سيرين عن أبي هريرة لم يسمعها ماذا منه. الراجع في هذا الحديث الإرسال. لكن ما معنى هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. جرت عادة عامة المسلمين أن الشارع إذا جعل زمانا أو مكانا معظما، فقد يقع في نفس ماذا؟ العبد، أن هذا له مزية عند غيره، أن هذا الزمان أو هذا المكان له مزية ماذا عند غيره، فربما خص بعبادات ولا ملازمة بين كون الشيء زمانا أو مكانا له ماذا؟ فضل عند الله جل وعلا، وبين كون الإنسان يجعل له عبادات. هذا ما يصلح، الأصل في العبادات توقيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي حينما ذكر أن الجمعة ماذا؟ أفضل أيام الأسبوع هو الجمعة، أفضل أيام الأسبوع هو ماذا؟ الجمعة. خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفضل هذا ماذا؟ اليوم أو الليل، اليوم من حيث الصيام والليل من حيث القيام، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم بسبب فضل هذا اليوم أن يخص هذا اليوم بعبادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، أي تأتي إلى يوم الجمعة فتجعلها خصيصة من حيث القيام، تبتغي بذلك ماذا؟ وجه الله سبحانه وتعالى، وتتقرب إلى الله جل وعلا، وقد قام بقلبك أن هذه الليلة ليلة الجمعة، ليلة ماذا؟ الجمعة، في يوم الخميس ليلة ماذا؟ الجمعة، أن هذه ماذا؟ مزية، فيخص ماذا؟ بقيام من بين الليالي، أو يأتي إلى نهار يوم الجمعة فيخص ماذا؟ بصيام من بين ماذا؟ من بين الأيام. من أجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل الحديث ضعيف، الراجع في ماذا؟ الإرسال. هل للإنسان أن يخص زمانا أو مكانا بعبادة ما خص الشارع بعبادة؟ نقول لا، لا يصلح للإنسان، لأن الأصل في العبادات زمانا ومكانا وكيفية وعددا وصفا وجنسا، إذا غير ذلك الأصل فيها التوقيف. العبادات يعني لا يلزم أن الشارع ماذا؟ الشارع ماذا؟ فضل ماذا؟ يعني جعل العبادات فضلا عاما، جعل العبادات ماذا؟ فضلا عاما، أن يجعلها الإنسان فضلا خاصا، أن يجعلها الإنسان فضلا ماذا؟ خاصا، هذا ماذا؟ لا يصلح، هذا ماذا؟ لا يصلح. على كل، وإن كان ماذا معنى الحديث ماذا؟ الراجع في ماذا؟ الإرسال. لكن نتكلم أولا على من يحسن ويصحح الحديث، نتكلم أولا على من يحسن أو يصحح ماذا؟ الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص ماذا؟ ليلة الجمعة. طيب هل هذا النهي ماذا؟ استثناء؟ نعم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم استثناء لهذا النهي. ما هو الاستثناء؟ قال إلا من أدوات الاستثناء، إلا من أدوات ماذا؟ الاستثناء. قال إلا أن يكون في صوم يصومه ماذا؟ أحدكم، أي فليمضي على صومه. يعني إنسان اعتاد أن يصوم 3 أيام من كل شهر وافقت الجمعة، ما في إشكال. وهكذا إنسان اعتاد يعني أن يقضي ماذا ما عليه، ولا شك أن الإنسان يحتاج أن يقضي ما عليه ماذا من الصوم، فوافق يوم الجمعة، يريد أن يصوم يوم الجمعة، ما عنده يعني ماذا من الفراغ يعني من الأعمال إلا يوم الجمعة، هل أن يصوم؟ نقول لا حرج أن يقضي ما عليه من الصيام في يوم ماذا؟ الجمعة، لأنه ما خصه. وهكذا إذا أراد الإنسان أن يصوم 3 أيام من كل شهر، وهكذا إذا وافق الإنسان يصوم يوما ويفطر ماذا؟ يوما، ربما وافق ماذا؟ يوم الجمعة، وافق ماذا؟ يوم الجمعة. أو إنسان نذر ماذا؟ أنه سيصوم إذا قدم ماذا؟ زيد، قدم في يوم الجمعة، قدم ماذا؟ في يوم الجمعة، أي في ليلة ماذا الجمعة سيصبح ماذا؟ صائما. نقول لا حرج ما دام أن الإنسان لم يخص هذا ماذا؟ اليوم بالصيام، ما دام أن هذا الإنسان لم يخص هذا اليوم ماذا بالصيام فلا محظور. بل قال بعض العلماء لو أن إنسانا مشغول في كل وقته، لو أن إنسانا ماذا مشغول في كل وقته لا يجد فراقا إلا في يوم الجمعة، وهو ممن يحب الصيام، وهو ممن يحب ماذا الصيام، فقال أريد أن أصوم يوم الجمعة، في حرج؟ نقول ما في حرج، نقول ما في حرج. وهكذا أيضا قد يوافق معتاد، يعني يوافق الجمعة يوم عرفة، يوافق الجمعة ماذا يوم عرفة، فإن الصيام لا حرج ماذا فيه، لا حرج ماذا فيه. لهذا قال إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، أي اعتاد أن يصوم ماذا صياما، وافق عرفة، وافق عاشورة، وافق 3 أيام من كل شهر، وافق يصوم يوما ويفطر ماذا يوما، يريد أن يقضي ماذا ما عليه ماذا من الأيام، نذر فوافق النذر مجيء يعني ماذا يوم الجمعة، كل هذا لا حرج فيه. الممنوع هو ألا تخص هذا ماذا اليوم بصيام، لأن له خصيصة ولأن له ماذا فضل عند الله جل وعلا، هذا هو الممنوع، هذا هو ماذا الممنوع. أما كون الإنسان يصوم ماذا صوما يوم الجمعة، يعني يجعل صوما يوم الجمعة لا على سبيل ماذا التخصيص، فإن هذا لا محظور ماذا فيه، لا محظور ماذا فيه. والحديث كما قلنا الراجع فيه الإرسال، الحديث الراجع فيه ماذا الإرسال. لكن نبه العلماء على هذه المستثنيات، نبه العلماء على هذه المستثنيات، هذه مما يستثنى فيما يتعلق بصيام يوم الجمعة. إذا وافق يوم الجمعة ماذا للإنسان صيام، فلا حرج أن يصوم هذا ماذا اليوم. بقي معنا ما ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وهو ما يتعلق بحديث جويري بنت الحارث، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي صائمة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويري بنت الحارث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي صائمة في يوم الجمعة. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصمت قبله؟ أصمت ماذا قبله؟ أي الخميس. قالت لا. قال أتصومين بعده؟ أي السبت. قالت لا. قال لها فأفطري. لماذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار؟ لأن ماذا خصت يوم الجمعة بالصيام، واضح. ولهذا كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر لي زمان أو مكان فضلا من الفضائل، قد يعني يأتي بعض العامة من الناس فيقول ما دام أن هذا الزمان وهذا المكان خصيصة من حيث الفضل فنجعل له عبادات نخص ماذا بعبادة صيام أو قيام أو بعبادة صدقة، إما صدقة وإما صيام وإما ماذا قيام. من أجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حديث جوير بن الحارث يوافق حديث أبي هريرة، حديث جوير بن الحارث يوافق حديث ماذا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فعندنا مرسل مع حديث جوير بن الحارث، فلك أن تحسن الحديث، لك أن تحسن حديث محمد ماذا ابن سيرين، فهو مرسل، والمرسل يعني يصلح في شواهد المتابعات، المرسل يصلح ماذا في شواهد ماذا والمتابعات. فحديث جوير بن الحارث في الصحيح، حديث جوير بن الحارث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي صائمة، أي خصت يوم الجمعة، الجمعة بالصيام، خصت يوم الجمعة ماذا به الصيام، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها بالإفطار، نهاها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها ماذا به الإفطار. ونستفيد أيضا أصمت قبله؟ قالت لا. أتصومين ماذا بعده؟ قالت ماذا لا، قال لا فأفطري. نستفيد أيضا فائدة ماذا أخرى، أن يوم الجمعة لا يفرد بالصيام، وسيأتي بالحديث الذي بعده، يوم الجمعة لا يفرد ماذا بالصيام، بمعنى تصوم قبله أو تصوم ماذا بعده. أيضا هذا سيأتي الكلام عليه، سيأتي الكلام على هذه ماذا المسألة، سيأتي الكلام على هذه ماذا المسألة. فعلى كل مما يستثنى، كما قلنا مما يستثنى هذه الاستثناءات، مما يستثنى هذه ماذا الاستثناءات، يعني بمعنى للإنسان عادة في الصيام، للإنسان أي بمعنى صام لا ليخص، صام لا ليخص، وقام لا ليخص ماذا الليل بقيام. فإذا أراد الإنسان يعني من أبناء الناس سبحان الله من سيصبح ماذا يعني على تعطيل عمل، على تعطيل عمل، اعتاد أن يقوم من يعني يحب ماذا أن يقوم من الليل، يحب ماذا أن يقوم من الليل، فلم يجد يعني مناسبة أو فضاء أو كذلك يعني ماذا فراغا لقيام الليل إلا ليلة ماذا الجمعة، يعني إنسان الخميس عادة سيصبح الإنسان على ماذا على تعطيل على العمل، على تعطيل عن العمل، ما سيصبح ماذا ما سيعمل، العادة جاري أن الإنسان ما سيعمل، يعني كل الأسبوع يعمل الإنسان، وإذا قام من الليل يتهجد أو يتعبد لله جل وعلا لربما أصبح متعبا فتخلف عن عمله، لم يجد إلا ليلة الجمعة، لم يجد إلا ليلة ماذا الجمعة فيما يتعلم ماذا به الصيام، فيريد أن يقوم من الليل لا لخصيصة للجمعة، لا لخصيصة ماذا للجمعة، فنقول في هذه الحالة لا حرج أن يقوم ماذا من ليلة الجمعة، لأن سيصبح على نهار الجمعة، والعادة أن الإنسان يعطل ماذا عن الأعمال، يعطل ماذا نفسه عن الأعمال في يوم ماذا الجمعة، فلا حرج. فإذا قام الإنسان يعني قام يعني من الليالي ليلة الجمعة خاصة، ليلة الجمعة خاصة، لكن لا لخصيصة ماذا للجمعة، ولكنه لم يجد فراقا فيما يتعلق بقيام الليل، وهو ممن يحب أن يقوم ماذا من الليل إلا هذا الوقت، يقول لا حرج، لا حرج ماذا على الإنسان. وهكذا فيما يتعلق بالصيام، ما عنده عادة، ولكن ممن يحب الصيام يقول أنا في كل أيام الأسبوع لا أجد ماذا فراقا، فأجد فراقا في يوم الجمعة، فهل في حرج أن أصوم ماذا يوم الجمعة؟ ما سأصوم قبله ولا سأصوم ماذا بعده؟ نقول لا حرج، نقول ماذا لا حرج في مثل هذه ماذا الحال، لا حرج في مثل هذا الحال. لكن سيأتي حديث أبي هريرة الكلام ماذا، سيأتي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال وعنه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه، إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. قال العلماء مرد هذا الحديث للأحاديث الأول، حديث جوير بن الحارث وحديث أبي هريرة، أي بمعنى لو أن إنسانا أفرد يوم الجمعة بصيام، أفرد يوم الجمعة ماذا بصيام، لا خصيص للصيام وإنما وافق ماذا عادة، فهل في هذه الحالة يجب عليه أن يصوم يوما قبله أو يوما ماذا بعده؟ نقول لا يلزم، نقول ماذا لا يلزم. المستثنيات التي مرت معنا كلها تأتي على هذا الحديث، على الحديث ماذا الثاني، فإن الحديث الثاني يفسر بالأحاديث الذي مضت، الحديث هذا حديث أبي هريرة يفسر بما جاء من حديث أبي هريرة في مسلم، وقلنا أن الراجع في الإرسال، ويفسر بما جاء من حديث جويري ماذا بنت الحارث، معنى ذلك أن الجمعة لا تقبل ماذا التخصيص، لا تقبل ماذا التخصيص، لكن هل تقبل الإفراد من دون تخصيص؟ نقول لا حرج. هل تقبل الإفراد بالقيام أو بالصيام من دون ماذا التخصيص؟ نقول لا حرج، كما قال العلماء. ولهذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لم يبحث في فتح الباري، الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لم يبحث ماذا في فتح الباري، يجنح إلى هذا ماذا الأمر. فالمسألة التخصيص فقط، النهي فيما يتعلق بالتخصيص. فإذا أفرد الإنسان صيام يوم ماذا الجمعة، إذا أفرد الإنسان صيام يوم الجمعة نقول لا حرج، وإن لم يصم ماذا قبله ولم يصم ماذا بعده يفسر بالأحاديث الذي مضت، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى لعلة وحكمة وسبب. ما هي العلة والحكمة والسبب؟ حتى لا يخص يوم الجمعة على غير ماذا من الأيام، إما بصيام نهاره وإما بقيام ماذا ليله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا ماذا الأمر. فإذا كان للإنسان كما قلنا عادة أو لم يكن للإنسان عادة فصام أو قام لا لخصيص ماذا ليوم الجمعة أو ليلة ماذا الجمعة، فإنه لا محظور ماذا في هذا الأمر، لا محظور في هذا الأمر. ولهذا سبحان الله استدل ماذا العلماء أن الفضل العام لا يدل على الفضل الخاص، أن الفضل العام لا يدل على الفضل ماذا الخاص. فالشارع ذكر فضل الصيام عموما، الشارع ذكر فضل ماذا الصيام. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له أو لا عدل له. هذا الحديث عام، هذا الحديث ماذا عام، فالفضل العام لا يدل على الفضل الخاص، فضل العام لا يدل على الفضل ماذا الخاص. فيأتي إنسان فيأتي إلى يوم من الأيام إلى زمن من الأزمنة أو مكان من الأمكنة فيتعبد ماذا فيه باعتبار العمومات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وهكذا الإمام أحمد، أكثر ما دخلت البدع على أهل الإسلام من العمومات القياس، أكثر ما دخلت البدع على أهل الإسلام على أهل ماذا الإسلام من ثقرتين، الثقرة الأولى العمومات الأخذ بالعمومات، والثقرة ماذا الثانية القياس، الثقرة الثانية هي ما يتعلم مسائل ماذا القياس. قاسوا هذا على هذا، يعني مثال على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم له فضل وهو صاحب الرحمة وهو صاحب الفضل وصاحب الكرم إلى غير ذلك، فلا تأخذ من هذه ماذا يعني لا تأخذ من هذه المعاني أن تجعل للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا عيدا أسبوعيا أو سنويا تفرح ماذا فيه، لا يصلح هذا. فالفضل العام لا يدل على الفضل ماذا الخاص، فتأخذ من العمومات عبادات خاصة، تأخذ من العمومات عبادات ماذا خاصة، فهذا لا يصلح. لهذا كما قلنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن أكثر البدع التي دخلت على أهل الإسلام من العمومات والقياس، من العمومات ماذا والقياس. فالفضل العام لا يدل على الفضل الخاص، الفضل العام لا يدل على الفضل ماذا الخاص. تنبه لهذا ماذا الأمر، تنبه لمثل هذا الأمر، وخاصة إذا جاء أيضا ما يتنافى مع يعني الفضل العام أو مع الفضل ماذا كذلك يعني ماذا مع الفضل ماذا العام، إذا جاء ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك العبادات الخاصة فيه، ترك العبادات الخاصة ماذا فيه، قام مقتضاها وقام سببها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مع هذا أعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال العلماء هذا كالتنصيص الخاص أنك لا تفعل، هذا كالتنصيص الخاص أنك لا تفعل. هذا سيأتي معنا إن شاء الله الليلة ما بين يعني ماذا ما بين الأذان والإقامة التنبيه على هذه المسألة، ما سبب دخول البدع. وبعضهم كما قلنا وسيأتي معنا أنهم خلطوا ما بين المصالح المرسلة وما بين ما يسمى بالبدع، مدخل وكان المدخل وإما القياسات وإما العمومات، إما القياسات وإما ماذا العمومات التي قام مقتضى ماذا ومقتضى ماذا تخصيصها في زمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يفعل، فهو كالتنصيص على أنك لا تفعل، فهو كالتنصيص على أنك ماذا لا تفعل. فمن فرق بين البدع والمصالح ماذا المرسلة نجا من كثير من البدع، نجا من كثير من البدع. وكما قلنا من أعظم أسباب ماذا البدع العمومات والقياس، من أعظم أسباب البدع هي العمومات ماذا والقياس. فكيف يفرق الإنسان بين البدع وبين المصالح ماذا المرسلة؟ هذا يأتي معنا بإذن الله عز وجل من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ومن كلام الإمام الشاطبي، نبه على هذه المسألة تنبيهات مفيدة ومهمة. الله فيك.